اللهم أنس وحدتنا في قبورنا اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم افسح لنا في قبورنا مد أبصارنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا حفرة من حفر النار اللهم ارحمنا يوم القارعة اللهم ارحمنا يوم القارعة اللهم ارحمنا إذا ذلت الشمس من رؤوس العباد إلهنا إن بعدنا فمن الذي يدنينا اللهم إنا قد وقفنا ببابك فلا تردنا عن بابك خائبين ولا من رحمتك محرومين اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا هما إلا فرجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حائرا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا ويسرتها بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ثبتنا بعد رمضان اللهم ثبتنا بعد رمضان اللهم ثبتنا بعد رمضان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا بصائرك به عملنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وحواسنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.